الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا يكسبون على رأيك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ولقد الله العظيم.